بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن مقدمات تنير الطريق أمام طالب علم الفقه، وقد رأينا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في التعريف، في تعريف الفقه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، ورأينا اتجاهات اللغويين واتجاهات الأصوليين والفقهاء في هذا التعريف. وفي المقدمة الثانية أطللنا إطلالة على مادة الفقه في نصوص القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا أن هذه المادة ومشتقاتها وردت في 20 آية من سور القرآن الكريم. ورأينا في المقدمة الثالثة استمداد هذا العلم، ورأينا أن له علاقة وطيدة بالوحي. وسنقف اليوم بحول الله وحسن عونه في هذه المقدمة الرابعة على الأقسام العامة للفقه، ويبدو أن هذه المقدمة ضرورية بالنظر إلى أنها تساعد على إدراج كل قسم من أقسام الفقه في دائرته حسب خصائصه وحسب موضوعاته. وأشهر تقسيم للفقه عند جمهور الفقهاء هو التقسيم الثنائي المعروف، وهو أن الفقه إما عبادات وإما معاملات، وهو تقسيم سهل. ثم اجتهد الفقهاء في إيراد تقسيمات أخرى مع توجيهات لهذه التقسيمات، فنجد مثلا عند بعض العلماء المالكية تقسيم الفقه 4 أرباع: الربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع المعاملات، والربع الثالث هو ربع الأقضية، والربع الرابع هو ربع الجنايات. وقد ورد هذا التقسيم عند الإمام القرافي رحمه الله، المتوفى 85 و600، وذلك في آخر موسوعته الفقهية الذخيرة. ونجد ابن جزي الغرناطي المالكي المتوفى سنة 35 و700، قسم الفقه التقسيم الثنائي المعروف، وهو العبادات والمعاملات، لكنه جعل في كل قسم 10 كتب ب100 باب، فالمجموع عنده 20 كتابا ب200 باب، ولكن ليس هدفه الإحصاء الدقيق، لأنه أشار إلى أنه يأتي بباب من الأبواب أو بكتاب من الكتب ثم يضم إليه ما شاك له. ولذلك شاعت هذه العبارة عند الفقهاء عندما يقولون مثلا البيوع وما شاك لها. وقسم الشافعية الفقه 4 أقسام، فقالوا إن أحكام الشرع إما أن تتعلق بالآخرة وإما أن تتعلق بالدنيا، فإن تعلقت بالآخرة فهي العبادات، وإن تعلقت بالدنيا فإما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات، وإما أن تتعلق ببقاء النوع في المنزل كما يقولون فهي المناكحات، أي الزواج وما يتصل به، وإما أن تتعلق ببقاء النوع في المدينة فهي العقوبات، فتلك إذن 4 أقسام. وقسم ابن عابدين رحمه الله أحد محققي الأحناف المتأخرين، قسم الفقه 3 أقسام، فقال إن مدار أحكام الدين على الاعتقادات والآداب والمعاملات والعبادات والمعاملات والعقوبات، فالعقائد والآداب ليس من الفقه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، فهو يقصد بقوله الاعتقادات والآداب ليس من الفقه يقصد مصطلح الفقه عند المتأخرين، وإلا فقد سبق لنا أن الفقه في العصر الأول يشمل كل هذه الأبواب بما فيها الاعتقادات والآداب. وقد رأيتم أن للإمام أبي حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الأكبر وتناول فيه العقائد، فالتقسيم عنده في النهاية منحصر في 3، وهي العبادات والمعاملات والعقوبات. وحاول رحمه الله أن يحصر كل قسم من هذه الأقسام في 5، فجعل العبادات 5، وجعل المعاملات 5، وجعل العقوبات 5. ولا شك أن هدفه رحمه الله هو تقريب استيعاب هذه الأقسام إلى أذهان طلبة العلم، وإلا فهو يعلم أنه لا يمكن حصر هذه الأقسام في هذا العدد. جعل العبادات 5، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فجعل الجهاد قسما من أقسام العبادة، وبعضهم اجعله ضمن قسم المعاملات، وجعل المعاملات خمسا، وهي المعاوضات المالية، المعاوضات المالية والأمانات، هكذا يسميها، لكن قصده بالأمانات العقود التي فيها معنى الأمانة، مثل الوديعة ومثل العارية. ثم القسم الثالث الزواج وما يتصل به وما يتعلق به، ثم المخاصمات يعني الدعاوى والبينات أو الأقضية والشهادات. وجعل العقوبات خمسا، وهي القصاص، وعقوبة السرقة، وعقوبة الزنا، وعقوبة القذف، وعقوبة الردة عن الإسلام والعياذ بالله. ووجدنا تقسيما آخر عند أحد المتأخرين، هو العلامة الحجوي الثعالبي الفاسي في كتابه الفكر السامي، وهو لا يكاد يخرج عن هذا التقسيم، لكن الملحوظ أن هناك فقيها آخر وهو العلامة اليوسي رحمه الله تحدث عن التقسيم الثنائي المشهور، وهو أن الفقه إما عبادات وإما معاملات، لكنه ذكر أن بالإمكان تقسيم الفقه إلى ثلاثة أنواع: العبادات والمعاملات والإيقاعات. هذا هو المصطلح الذي أتى به العلامة اليوسي ولم أره لغيره، ويقصد بالإيقاعات مثل الأيمان والنذور، الأيمان والنذور، لأنه رأى أن شكل التعاقد غائب عن الأيمان وغائب عن النذور، فأطلق عليه هذا المصطلح وهو مصطلح الإيقاع. على أن هناك صنيعا خاصا بالمالكية، وهو أنهم يجعلون للفقه قسما آخر غير هذه الأقسام المذكورة، ويسمونه الجامع، وهذا الجامع يلحقونه بأواخر كتبهم، وقد يلحقونه بآخر كل كتاب أو كل باب من أبواب وكتب مصنفاتهم. فالجامع عندهم يستعمل بمعنيين: الجامع داخل الأبواب، داخل أبواب الكتاب، والجامع الذي يكون في نهاية الكتاب، قد يكون جزءا من الكتاب وهو في آخره، وقد يكون جزءا مستقلا عن الكتاب. وقدوتهم في هذا الصنيع هو الإمام مالك رحمه الله نفسه، وذلك أنه ألف رحمه الله كتاب الموطأ، وقد سبق أن الموطأ يصح أن يعد كتاب حديث، ويصح أن يعد كتاب فقه، ويصح أن يعد كتاب فقه الحديث. فالمراد أن مالكا رحمه الله عقد كتابا في آخر موطئه بهذا العنوان، وهو كتاب الجامع. لكن ما السر في تخصيص هذا الكتاب بالذكر؟ الجواب هو هذا الذي نحن بصدده، ذلك أن مالكا رحمه الله رأى أن هناك بعض القضايا وبعض الأبواب يصعب أن تدخلها في باب من هذه الأبواب وفي قسم من هذه الأقسام. وقد ذكر ابن العربي رحمه الله في أواخر كتابه القبس وهو يشرح كتاب الجامع ذكر أن مالكا رحمه الله اخترع في التصنيف كتاب الجامع، فهو يشير هنا إلى أن كتاب الجامع من اختراع الإمام مالك وتبعه على ذلك الفقهاء المالكية بعده. ذكر أنه اخترع كتاب الجامع في التصنيف لفائدتين. الفائدة الأولى أنه رحمه الله رأى أن هناك أنواعا من الفقه يصعب إدخالها في رسم التكليف بالأحكام. الفقه أحكام، وكل حكم من هذه الأحكام لها باب يذكر فيه، فهذه الأبواب التي ذكرها في الجامع يصعب أنها تدخل في رسم التكليف بالأحكام التي صنفها أبوابا ونوعها أنواعا في موطئه. والفائدة الثانية أنه رحمه الله يعني مالكا لحظ الشريعة ورآها أنواعا، فمنها الأمر والنهي والعبادات والمعاملات والجنايات، ثم شذت عنه معاني متفردة لعدم اجتماعها في معنى واحد أو في معنى متقارب. ثم هو رحمه الله لم يشأ أن يخصص لها بابا لصغرها، ولا هو أراد أن يطيل الكلام فيما لا يحسن أن يطيل فيه الكلام، فنظمها في سلك وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه كتاب الجامع. علق ابن العربي على هذا الصنيع من الإمام مالك رحمه الله بقوله: فسبق مالك رحمه الله المصنفين فيما ليس لهم به علم من قبل في هذه الأبواب كلها، أو كما قال رحمه الله في كتابه القبس. وهاتان الفائدتان نلحظهما في الأبواب التي ذكرها مالك رحمه الله تحت كتاب الجامع، فقد استهل أبواب كتاب الجامع بباب الدعاء للمدينة وأهلها، وباب سكن المدينة والخروج منها، وباب فضائل المدينة، وهكذا سرد أبوابا متعددة حول المدينة، ثم أتى بأبواب أخرى كباب حسن الخلق وباب الحياء وباب المهاجرة وباب آداب الأكل وباب الرقية وباب الصور والتماثيل، وهكذا. تلحظون أن هذه أبواب متناثرة يصعب نظمها في سلك واحد، فحشدها في هذا الكتاب اللي هو كتاب الجامع. وملحظه المنهجي رحمه الله في ابتدائه بالأبواب المتعلقة بالمدينة أن أصل الإيمان من المدينة، وأن مأرز الإيمان إلى المدينة، فكان له بذلك ملحظ منهجي دقيق في التأليف. إذن هذا ما يتعلق بهذا التقسيم العام عند مختلف الفقهاء رحمة الله عليهم. وإذا كان التقسيم الثنائي هو المشهور بين العلماء، وهو أن الفقه إما عبادات وإما معاملات، فلا بد أن نحاول إدراك الفروق بين هذين القسمين الكبيرين، قسم العبادات وقسم المعاملات. لا شك أن بين القسمين أوجها من الاتفاق، ولا شك أن بينهما أوجها من الافتراق. فمن الفروق بين قسمين العبادات والمعاملات أن العبادات تحتاج إلى نية التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أي إن صحتها تتوقف على هذه النية. أما المعاملات فلا تتوقف صحتها على نية التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأجر يحصل لأصحاب المعاملات عندما ينوون التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهناك مستويان، هناك مستوى الصحة وهناك مستوى الأجر. فعندما نتحدث عن الصحة فلا صحة لأي عبادة دون نية التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. المستوى الثاني وهو حصول الأجر، ولا حديث عن حصول الأجر إلا بعد حصول الصحة. أما المعاملات فإن مستوى الصحة يحصل ولو بغياب نية التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يأتي المستوى الثاني وهو مستوى حصول الأجر عندما ينوي صاحب المعاملة التقرب بها إلى الله، وهذا فرق دقيق. وقد سبق أن النية من الأعمال كما مشى عليه كثير من الأصوليين. ومما ينتج عن كون النية عملا هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء، وأنه ليس فعل كل واجب ينتج عنه الأجر لصاحبه، كما أنه ليس كل ترك للمحرم ينتج عنه الأجر لصاحبه. لماذا؟ لأنه لا بد من حصول نية التقرب بها إلى الله عز وجل. فالنفقة مثلا على من تجب النفقة عليه، إذا أدى المنفق ما يجب عليه من الإنفاق على عياله مثلا فإن ذمته تبرأ، لكن هل يحصل له الأجر؟ نعم، بشرط حصول نية التقرب بها إلى الله عز وجل عنده. فإذا لم تكن لديه نية التقرب إلى الله عز وجل فلا يحصل له الأجر، ولكن ذمته تبرأ. والشيء نفسه بالنسبة للمحرمات، فالذي يترك المحرمات يجتنب المحرمات فإنه لا يعاقب، لأنه أعفى نفسه من العقوبات الشرعية. لكن هل يحصل له الأجر؟ نعم، يحصل له الأجر إذا استحضر امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من إدراك هذا الفرق وهذه التفصيلات فيه، وهو أن العبادات لا بد لها من النية لكي تكون صحيحة، والمعاملات لا تحتاج إلى النية لكي تكون صحيحة. الفرق الثاني بين العبادات والمعاملات أن العبادات ليست معقولة المعنى على التفصيل، أما المعاملات فهي معقولة المعنى. كيف؟ إذا قلنا إن العبادات ليست معقولة المعنى على التفصيل فليس معنى ذلك أن لا معنى لها، فالشريعة بحمد الله لم تأتي إلا بما له معنى عظيم. لكن هل لا بد من إدراك كل المعاني التي في العبادات؟ هذا هو محط هذا الفرق. نحن نؤمن بأن كل عبادة فيها سر وفيها حكمة وفيها مصلحة للعباد، لكن هل من الضروري أن نعقل لها معنى؟ ليس من الضروري أن نعقل لها معنى، قد نعجز عن إدراك معاني العبادات. مثلا لو أخذت الصلوات الخمس المفروضات، لا شك أن لها مقاصد عظيمة لمصلحة المكلف، لكن هل نستطيع أن نعقل معنى كون بعض الصلوات أربع ركعات وكون بعضها ثلاث ركعات وكون بعضها ركعتين وكون بعضها ركعة واحدة؟ لا نستطيع. هل نستطيع أن نعقل معنى كون رمضان 30 يوما وكون صيامه في ذلك الشهر المعين الذي هو رمضان؟ لا نستطيع ذلك. هل نستطيع أن نعقل معنى كون أشواط الطواف 7 أو 7؟ لا نستطيع. إذن هذا هو مرادهم عندما يقولون إن العبادات غير معقولة المعنى على التفصيل، أما على الإجمال نعم، وأما المعاملات فإنها معقولة المعنى، فإنها معقولة المعنى. فأنت إذا حللت أي عقد من العقود وجدت فيه معنى يعقله الناس، فلو أخذت مثلا مسألة الغرر، لماذا هو محرم في المعاملات؟ لماذا الغش محرم؟ وهكذا الأمور التي ستأتي إن شاء الله عندنا بالتفصيل في العقول. الفرق الثالث من هذه الفروق بين العبادات والمعاملات أن الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، وبناء على هذا فالأصل فيها المنع، أي الأصل فيها الحظر حتى يأتي الإذن. معنى ذلك أن العبادات كلها، سواء تلك التي فرضها الله عز وجل وهي العبادات المفروضة، أم تلك التي أحبها وندب إليها، هذه وتلك لا يمكن أن يتدخل فيها المكلف في إحداثها أو في تغييرها أو في تنظيم أوقاتها، وهذا هو معنى كونها توقيفية. فإذا كانت توقيفية فإن الأصل فيها الحظر حتى يأتي الإذن، ولا يأتي الإذن إلا من الشارع. وقد يدل لهذا قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فكل عبادة لا بد أن يأذن الله بها، وبناء على هذا قال الفقهاء هذه العبارة: الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الإذن، أما المعاملات فبالعكس، فالأصل فيها الإذن حتى يأتي الحظر. لماذا؟ لأن المعاملات هي عبارة عن عادات بين الناس في مبادلاتهم وفي مصالحهم وفق الإطار العام الذي جاءت به الشريعة. وعلى كل حال هذا ما عليه جمهور الفقهاء. أما الظاهرية فلم يفرقوا بهذا الفرق بين العبادات والمعاملات، فقد جعلوا الكل غير معقول المعنى، فلا فرق عندهم بين التعبدات وبين المعاملات، فقالوا بناء على هذا إن الأصل في العبادات والمعاملات معا الحظر حتى يأتي الإذن. وسأعود إلى هذا بتفصيل عند الحديث عن العقود إن شاء الله. ويترتب على هذا الفرق فرق آخر، فرق رابع، وهو أن العبادات لا مدخل للرأي فيها، أما المعاملات فللرأي فيها مدخل. وسبب ذلك ما سبق من أن العبادات غير معقولة المعنى، أما المعاملات فهي معقولة المعنى. فإذا عقلنا معنى العبادات فيمكن أن نقيس معاملة على أخرى، معاملة غير منصوصة على معاملة منصوصة، وهذا هو معنى قولهم إن العبادات لا مدخل للرأي فيها، أما المعاملات ففيها مدخل للرأي. ويترتب على هذا الفرق فرق خامس، وهو أن العبادات يخشى من تسرب البدع والمحدثات إليها، لأنه إذا قلنا لا مدخل للرأي فيها، قالوا لو سمحنا بدخول الرأي في مجال العبادات فإن ذلك يجرنا إلى ارتكاب بدع ومحدثات. وما رد ذلك أن الشارع لم يكل النظر في العبادات إلى الناس من حيث تشريعها إيجابا أو ندبا، ومن حيث كيفياتها، ومن حيث توقيتاتها. أما المعاملات فلا حرج في دخول الرأي إليها، ولا حرج في الإحداث فيها. والدليل على ذلك أن كثيرا من المعاملات لم تكن معروفة في عهد السلف وجاءت فيما بعدهم، وقال الفقهاء إنها مشروعة بناء على القواعد العامة للشريعة. فالمعاملات لا ضير من دخول هذه المحدثات فيها، اللهم إلا في الجزء المرتبط بالتعبد الذي فيها على الإطلاق، بمعنى أن المعاملات فيها أيضا معنى التعبد في معناه الإجمالي، لكن على التفصيل هو ليس المعاملات ليست تعبدات. إذن هذه هي الفروق الجوهرية بين قسمي العبادات والمعاملات. بعد ذلك لا بأس من سرد أهم الأبواب الفقهية حتى يكون المستمعون والمشاهدون على اطلاع ومن مجمل على هذه الأبواب. بالنسبة للعبادات سنجد فيها الأبواب الآتية: سنجد الطهارة، وتحتها الحديث عن الوضوء وعن الغسل وعن التيمم، لأن الطهارة إما أن تكون مائية وإما أن تكون ترابية، وعن دماء النساء وعن النجاسات، كل هذا نجده تحت باب أو كتاب الطهارة. وتحت باب الصلاة أو كتاب الصلاة نجد الحديث عن الصلوات المفروضة وعن الخمس المفروضة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي سنة مؤكدة، وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وهي فرض كفاية وهكذا. ونجد أيضا الصيام بفرضه ونفله، ويدرجون معه الاعتكاف. ونجد مثلا الحج، يتحدثون فيه عن الحج بأنواعه وعن العمرة والزيارة، ثم يتحدثون عن الجهاد في باب العبادات، وإن كان هناك من الفقهاء من يدرجونه في باب أو في قسم المعاملات. ونجد أيضا في حيز العبادات نجد الزكاة بالذال المعجمة وليس الزكاة، الزكاة نجد الأطعمة والأشربة، نجد الضحايا والعقيقة، نجد الذبائح والصيد، نجد الختان، كل هذه نجدها في العبادة. ونجد في المعاملات نجد الزواج والطلاق والخلع والإيلاء واللعان والنفقة والعدة والرضاع وما إلى ذلك. وفي المعاملات نجد معاملات المصطلح المشهور، نجد البيوع وما شكل البيوع، نجد البيع، نجد السلم، نجد الرهن، نجد الدين، نجد الحجر، الصلح، الضمان، الحوالة، الشركة، الوكالة، الوديعة، العارية، الغصب، الشفعة، القراض، المساقاة، المغارسة، المزارعة، الغصب، الشفعة، الموات، الوقف، الهبة، اللقطة والضل والآبق، يعني اللقطة في الأشياء والضل واللابق في الحيوانات والعبيد. نجد الأقضية، الشهادات، نجد الدماء، القصاص، وحد البغي، وحد السرقة، وحد الزنا، وحد القذف، وعقوبة شارب الخمر، والحرابة، وكما نجد العبيد، يعني نجد العبيد والإماء والكتابة والمكاتب والتدبير وأم الولد، ثم نجد الوصايا والفرائض. هذه هي الأبواب العامة، ولا بأس من مزيد من التوضيح لهذه الأبواب حتى ندخل كل باب في حقوله المعرفية التي لها اصطلاحات معينة تساعد طالب الفقه على أن يتناول كل باب من هذه الأبواب في إطاره ويفهم مصطلحاته وقواعده. فحسب هذه الحقول المعرفية يمكن تقسيم هذه الأقسام إلى ما يلي. فالقسم الأول هو قسم العبادات، العبادات التي كان المقصد الأسمى منها هو إخراج النفس البشرية عن داعية هواها، وذلك بتمرينها على التزام طاعة الله، وعلى اجتناب معصيته، وعلى الوقوف عند حدوده دون قربانها ودون اعتدائها، كما قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وكذا المقصد الأسمى منها تمرين الخلق على تقديم الخير للناس وكف الشر والأذى عنهم. هذا ما يتعلق بالعبادات، وهذا هو إطارها العام. أما القسم الثاني وهو قسم يمكن أن نقول إنه فقه الأسرة، وقد يسمى فقه الأحوال الشخصية، وهذا القسم يعنى بالشخص من حيث أهليته وصلاحيته للولاية أو النيابة، الولاية والنيابة الشرعية. ومن مشمولات هذا القسم الزواج وما يتعلق به من نسب ونفقة ورضاع وعدة، ومن مشمولاته أيضا الطلاق والخلع والإيلاء والظهار والرضاع وما إلى ذلك. والقسم الثالث هو قسم المعاملات بالمصطلح المعروف. هذه المعاملات يمكن أن تقسم إلى أقسام، كل قسم له وجهة خاصة وله مصطلحات خاصة وله قواعد خاصة. فهناك ما يسمى بالمعاوضات المالية والتبرعات والضمانات بجميع أنواعها. فهذه المعاملات تربطها بعض الروابط، ومن مشمولات هذا القسم اللي هو القسم الكبير اللي هو قسم المعاملات ما يتعلق بالأقضية أو المرافعات كما يسميها بعض الفقهاء، أو الدعوى والبينات كما يسميها آخرون. ومن مشمولات هذا القسم ما يتعلق بفقه الخلافة، ومن مشمولاته حق الحاكم وحق المحكوم وتولية الإمام وعزله وما إلى ذلك، وهذا يطلق عليه السياسة الشرعية، السياسة الشرعية. ومن مشمولاته أيضا ما يسمى بالعلاقات الدولية، فالفقه الإسلامي كان سباقا إلى توضيح هذه العلاقات الدولية، وكلنا يعرف المجهود الكبير الذي بذله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة وتلميذ الإمام مالك رحمه الله، فقد ألف كتابا مشهورا سماه شرح السير الكبير، شرح السير الكبير، فكان سباقا إلى وضع هذا التأليف. إذن هكذا رسمنا الآن بتوفيق الله سبحانه وتعالى، رسمنا الأقسام العامة للفقه، ورأينا أن العبادات لها منظور خاص، لها قواعد خاصة. رأينا علاقة هذه العبادة بالنفس البشرية وتسديد سيرها في حياتها. ولو أننا نرى أن هذه العبادة منها ما هي عبادة محضة، وهما عبادتان فقط الصلاة والصيام، ومنها ما هي عبادة بدنية اجتماعية وهي الحج، ومنها عبادة مالية واجتماعية وهي الزكاة، عبادة مالية اجتماعية وهي الزكاة التي تعنى بترسيخ معاني التكافل والتضامن والإخاء بين المسلمين، كما تعنى بتحقيق جزء كبير من العدالة الاجتماعية. وإلى درس آخر بحول الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.